بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكوري رحمه الله، وقال ابن وهب: وسئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفاً بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواطع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، قال ابن وهب، هذا عبد الله بن وهب المصري من طلاب الإمام مالك رحمه الله، قال: سئل مالك، الإمام مالك بن أنس، عن أهل القدر، يعني القدرية. والقدرية فرقة ظهرت في البصرة في آخر عهد الصحابة، كانوا يقولون الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، فهم نفوا العلم عن الله سبحانه وتعالى، فسموا قدرية لأنهم نفاة القدر. قالوا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، بعد وقوعها. لا شك أن هذا بهتان وقول باطل، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الذي لا يخفى عليه خافية، كما قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه، يعني قبل خلق الخليقة، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. فربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، علم ما العباد يفعلون قبل خلق العباد. والقدرية تبرأ منهم الصحابة. أول حديث في صحيح مسلم، قال ابن عمر لما جاء الحميري ومن معه من البصرة وقال: يا ابن عمر، خرج عندنا قوم يقولون الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قال: أخبرهم إني براء منهم. فابن عمر تبرأ منهم. فقال سلمك عن أهل القدر، أي كف عن كلامهم وخصومتهم أفضل، يعني هل يهجرهم أفضل؟ قال: نعم، هجر المبتدعة لا شك أنه يعني فيه فائدتان، فائدة للهاجر وفائدة للمهجور. الهاجر يسلم بدينه، تسلم بدينك، والمهجور لعله يندم ويتوب. قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه، يعني أنهم عارف أنهم قدرية ضلال. قال: وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم، يعني لا تواضع معهم في مناظرات ولا غير ذلك، ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا، يعني حتى الزواج ما يزوجون، وذلك لضلالهم. نعم. قال رحمه الله: قال: وسئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. نعم، الإمام مالك رحمه الله لا يرى يعني تزويجهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: في زمان الإمام مالك لم تكن أي بدعة موجودة في المدينة. وفي زمان الإمام مالك رحمه الله قال: لم تكن أي بدعة موجودة في المدينة، إنما ظهرت البدعة خارج المدينة. نعم. قال رحمه الله: قال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. نعم، يعني أنهم في شك في دينهم، وصاحب الشك في دينه إذا جالسته قد ينقل هذا الشك إليك لأنه مرض. لذلك يعني البعد عنهم وعدم سماع كلامهم أفضل للمسلم. أذكر أن شخصا من هذه البلاد، يعني شاب ليس صغيرا ولا كبيرا، يعني معتدل متوسط العمر، كان يقرأ عن الإلحاد ونحو ذلك حتى كفر بالله وألحد، والآن ترك هذه البلاد وذهب إلى بلاد أوروبا. أثروا عليه بالشبه التي عندهم، كان لا علم عنده ولا شيء، وبدأ في الفلسفة، كان يعني متخصص في الفلسفة، ثم بعد ذلك أصبح يقرأ عن الإلحاد ومش عارف كيف، حتى أصبح ملحدا نسأل الله العافية والسلامة، وارتد عن الإسلام وذهب إلى بلاد أوروبا. فالشاهد أن يعني سماع كلام هؤلاء وقراءة كتب هؤلاء ومجالسة هؤلاء كلها فيها شر داخل فيها. نعم. وقال مالك: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا. نعم، يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا يعني يقول: دخلت في هذه الأديان كلها ولم أرى شيئا مستقيما. كل أديان دخلت فيها ما أردت شيء واضح مستقيما. الإسلام واضح الحمد لله مستقيم، لكن لأنه لم يتق الله لم يتبين له طريق الحق. نعم. وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ولا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي، وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم. نعم. قال: وقال أبو سهيل، هذا عم الإمام مالك، هو ثقة من رجال الصحيحين، روى عنه الإمام مالك روايته في البخاري، قال: شاورني عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في القدرية، فقال: أرى أن تستتيبهم، يعني تعرض عليهم التوبة 3 أيام، التوبة 3 أيام، لا تزاد على ذلك. والذي يعني يعرض عليهم التوبة هو الأمر، ليس عامة الناس. قال: فإن تابوا ولا ضربتهم بالسيف. قال عمر: وذلك رأي، يعني أنهم يعني يضربون بالسيف. قال: وكان هذا هو رأي مالك بن أنس والحسن، يعني البصري، ودليلهم ما جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن مسعود عنه قال: قال وسلم: لا يحل دم المسلم يشهد الله أن رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين فارق الجماعة. ذكر ابن عبد البر أن الإمام مالك يقول التارك الدين، قال هو المبتدع. فالإمام مالك رحمه الله يرى يعني المبتدع يقتل، كما في هذه الرواية التي ذكرها ابن بطة رحمه الله. نعم. وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين، وكذلك الخوارج. نعم، لأنهم يعني نفوا العلم عن الله، نسبوا الجهل لله تعالى الله عما يقولون، يقولون بأن يعني علم الله مكتسب. العلم المكتسب يا أخوة هو المسبوق بجهل، مسبوق بجهل ثم بعد ذلك تعلم. لا شك أن هذه كلمة عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى علمه لم يسبق بجهل. العلم المكتسب والمعرفة هذه في المخلوقات، المخلوق نعم لا يعلم ثم يعلم، والله خلق من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا في المخلوقات. أما ربنا سبحانه وتعالى علمه لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى، ذلك من مراتب القدر الأربعة، أولها العلم، علم الله. قال: وكذلك الخوارج، يعني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هذا أبو محمد بن الحنفية، عرفت كيف؟ وكان من فقهاء المدينة، يرى أن حتى الخوارج كفار لأنهم استباحوا دماء المسلمين، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في تكفير الخوارج. نعم. وقال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. نعم، هذا عبد الله بن المبارك المروزي الإمام، جاء في ترجمته قال: كل لقب طيب يصلح لهذا الرجل، إن قلت إمام، إن قلت عالم، حافظ، علامة، مجاهد، تقي، ورع، كل لقب يصلح لهذا الإمام. قال: من تعاطى الكلام تزندق، يعني علم الكلام، وعلم الكلام علم المذموم. قرئ على الشيخ بن باز رحمة الله عليه فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية، فلما جاء في المجلد الذي فيه يعني علم الكلام قال الشيخ: لا تقرأوه، فإني لا أحب سماع يعني هذا الكلام، قال: ولا أستسيقه، قال: وأنا على علم، وأنا على يقين أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر هذا إلا لأجل الرد فقط عليه، ولغى كل السلف ذموا الكلام وعلم الكلام، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره حتى يرد على أهل الكلام لأنهم كانوا كثر في زمانه. نعم. وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكن مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. نعم. وقال عبد الله بن مبارك المروزي: إن الله ملائكة يطلبون حلق الذكر، هذا جاء في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فانظر مع من يكون مجلسك، مع من تجلس، لا يكن مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، يعني يذهب ويأتي مع صاحب البدع، وهذا يعني كما قال الشوكاني في تفسيره أن يعني مجالسة أصحاب البدع إما أن يؤثروا عليك، وإما أن يكون في جلوسك معهم شبهة، يعني لا تخلو من هذين المفسدتين، يعني ليس لك منفعة أبدا، إما أن يؤثروا عليك وتكون مبتدعا، وكم من إنسان تأثر من هؤلاء كيعني ابن عقيل الحنبلي وهم من كبار علماء الحنابلة في زمانه في القرن الخامس أو السادس الهجري، كان يجالس أهل الكلام وكان يناصح من يعني كبار الحنابلة في ذاك الزمان، فكان يأبى، يقول: أنا عندي علم وعندي عقيدة، حتى أصبح من كبار أهل الكلام، وأصبح يدافع عن هذه يعني العقيدة الفاسدة، فتأثر بهؤلاء، بل قد يكون يعني سبب انحراف امرأة يتزوجها، كما حصل لعمران بن حطان، كان على يعني عقيدة صحيحة، وروى عنه البخاري حديثين في صحيحه، كان على عقيدة صحيحة، تزوج امرأة مبتدعة من الخوارج، فأصبح خارجيا، بل أصبح راسا في الخوارج، قيل أنه تاب بعد ذلك، فالصاحب الشاهد أن يعني مجالسة هؤلاء القوم لا تأتي بخير أبدا، لا تأتي بخير. نعم. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. يعني لا تسمع له، لا تسمع لأصحاب البدع، لأن السلف رحمه الله كانوا لا يسمعون لهم. روى عبد الله بن أحمد في السنة والأجر في الشريعة أن أيوب السختياني رحمه الله من أئمة السلف في البصرة، كان إذا أتاه أهل الكلام وغيره من البدع قالوا: يا أيوب نناظرك في كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وفي رواية عند عبد الله بن أحمد قالوا: يا أيوب نقرأ عليك آية، قال: وضع أصبعيه في أذنيه ثم مشى، وهي آية. فكان رحمه الله لا يسمع لكلامهم ولا يستصيغ ذلك. وجاء في التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي كان جالسا فأتاه رجل قال يا أبا حاتم إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا. قال سامحك الله أسمعتني شيئا لا أريد سماعه. فكان يعني يتحاشون سماع أهل البدع كلام أهل البدع. نعم. وقال الفضيل بن عياض أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع وصاحب سنة وإن قل علمه وإن قل عمله فإني أرجو له وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. نعم. وقال الفضيل بن عياض أيضا من كبار أئمة السلف هذا العابد الزاهد قال أدركت خيار الناس قال كلهم أصحاب سنة يعني أهل سنة وجماعة ينهون عن أصحاب البدع قال وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له يعني الخير يعني أرجو له الخير حتى وإن كان عمل قليل. والسبب أنه صاحب عقيدة سليمة. قال وصاحب البدعة لا يرفع الله له عمل عملا قال وإن كثر حتى وإن كان هذا العمل كثير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. قال بعض السلف قال يرد قال يلف ويضرب في وجهه يلف ويضرب في وجهه فلا يقبل لهم عمل لأن العمل لا يكون متقبل عند الله إلا بشرطين الأول إخلاص العمل لله والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن عمر السرخسي علم الحزن صاحب ابن المبارك أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك 30 يوما. الله أكبر. قال السرخسي وهو كان يعني من أصحاب ابن المبارك قال أكلت عند صاحب بدعة يعني دعاه إلى وليمة قال فبلغ ذلك ابن المبارك فقال والله لا أكلمك 30 يوما يعني هجر على لأنه جالس أصحاب البدع. وهذا الهجر يعني لمصلحته حتى لا يتجرى ويعود إلى مثل هذا الصنيع. نعم. وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. الله تعالى. نعم. قال يعني جالس الفقراء جالس المساكين ولا تجالس أصحاب الأهواء والبدع حتى وإن كان لهم يعني منزلة عالية. قال فإني أخشى عليك مقت الله سبحانه وتعالى يعني يمقتك الله على مجالسة أصحاب البدع. نعم. وقال الفضيل إياك أن تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم هذا كقول ابن المبارك. نعم. وقال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة آدم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى ثم بعث الله عيسى عليه السلام فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. نعم. هذا منصور بن المعتمر وأيضا يعني من الثقات من رجال الصحيحين يقول أن ذهاب الدين يكون بالزندقة والزندقة تطلق على النفاق وأهل البدع موصوفون بالنفاق. نعم. وقال محمد بن علي لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الله الدين من قلوبكم. نعم. قال محمد بن علي هذا ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية قال لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الله الدين من قلوبكم، يعني لا تطيعوهم في معصية الله. نعم. وقال الشعبي إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنهم الرعب. نعم، كما قلنا يعني إذا أطاعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. وقال الشعبي أي عامر بن شراحيل الشعبي، هذا يعني يشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال الحسن سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. نعم، كما حصل في عصر الإمام أحمد في الدولة العباسية، كانوا على يعني مذهب المعتزلة وكانوا يلزمون الناس بالقول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق، من وافقهم تركوه ومن خالفهم إما سجنوه وإما قتلوه. نعم. وقال يونس بن عبيد إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. نعم، يعني ما يطاع في هذه المعصية فقط، ما يطاع في هذه المعصية، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله لما قيل قل القرآن مخلوق فأبى رحمه الله فقط في هذه المعصية، وأما الطاعة العامة فأنا موجودة، يعني ما خرج عليهم رحمه الله ولا يعني حث الناس أن يخرجوا عليهم، إنما كان يقول الدماء الدماء، يعني دماء المسلمين، إنما فقط في هذه المعصية ما يطاع. ودليل ذلك ما جاء يعني في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم أميرا، فقال هذا الأمير هل جمعتم لي الحطب؟ فجمعوا له حطبا فأوقدوا فيه النار، فقال لهم يعني ألقوا أنفسكم في النار ألست أميركم؟ قالوا لا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعوه ما خرجوا منها، بحيث في البخاري ومسلم، فالشاهد أنهم ما أطاعوا في هذه المعصية لكن ما خرجوا عليها، الطاعة العامة موجودة، فإذا أمر في معصية من المعاصي فقط لا يطاع في هذه المعصية لكن لا يخرج عليه ولا يقلب العام عليه كما يفعل الآن أهل البدع، نراهم يمينا وشمالا من إخوان المسلمين أو غير من أهل الزيغ والضلال يحرضون الناس على يعني ولاة الأمور فعلوا كذا وفعلوا كذا، يقلبون يعني قلوب الناس وينسون هذه النصوص الواضحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، وهي من معرفة أهل السنة والجماعة، وأنها الفعل حرام وفي تغليب على ولاة الأمور، وأن هذا مخالف لأمر الله في طاعة ولاة الأمور، إنما إن بدر معصية من الحاكم لا يطاع فقط في هذه المعصية ويدعى له بالخير والصلاح كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، كان مسجون على أمر خالفهم فيه وكان يدعو لهم في الصلاح والمعافاة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هو يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، حيث أبي هريرة في السنن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، يعني من يصاحب، من صاحب صاحب بدعة جره إلى البدعة لا محالة، وإن صاحب صاحب سنة جره إلى السنة لا محالة. نعم. وقال سليمان بن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. نعم، هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات، لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. يخادن يعني يصاحب، لأن الأخدان المصاحبة. نعم. قال رحمه الله وأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى كن يقضانا وارتد لنفسك إخوانا وكل خدان لا يؤتيك على مسرتي فاحذر فإنه لك عدو وأنا منه بريء. نعم، هذا أيضا من الإسرائيليات، وهو يعني معناه كالذي قبله، انظر إلى من تصاحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصاحب. وجاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام مثل الجيش الصالح وجيش السوء كحمل مسك ونافخ الكير، قال فحامل المسك إما أن يحذوك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجده رائحة طيبة، يعني إما أن يهديك مسك أو تشتري منه أو تشتري منه رائحة طيبة. قال ونافخ الكير يعني نافخ النار، إما أن يحرق ثيابك يعني في الشرار أو تجد منه رائحة نتنة، يعني لا يأتي منه خير قط، أينما يوجه لا يأتي بخير. نعم. وقال ابن المبارك من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم، يعني ينظر إلى صحابته مع من يعني يذهب مع من يأتي. لما قدم ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد كان قاضيا في بلاد خراسان، وقدم إلى بغداد وكان من كبار المعتزلة في زمانه. قيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله إن ابن أبي دؤاد قدم إلى بغداد، قال انظروا عند من ينزل فإن المرء على دين خليله. نعم. قال رحمه الله وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته فقال إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. نعم، هذا مسائل خلافية، هل المجوس أهل كتاب أم لا؟ مسائل خلافية، والأقرب أنهم ليسوا من أهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله وقال الحسن لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم. نعم. قال الحسن البصري لا يزال الدين متينا يعني قائما مستقيما ما لم تقع الأهواء في السلطان، يعني ما لم يؤثر أهل البدع على السلطان كما حدث في الدولة العباسية، بشر المريسي وغيره أثروا على يعني خلفاء بني العباس فأصبحوا معتزلة. نعم. قال رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. نعم، يعني أنه لا يوافق الناس، حتى وريت الناس كلهم ساروا على هذا المنهج لا توافقهم، كما قال ابن سعود السنة وحدك وإن خالفك الناس، يعني لا تغتر بالكثرة. هذا الشاهد من قول ابن سعود عن الله، يعني لا تغتر بالكثرة. نقف عند هذا الأثر، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.